ليصلي على حبيبك المصطفى. الوطن يا اهل الوطن يا اهل الوطن حب الوطن من الايمان Hello. kepada semua yang telah hadir. Nawarti ayami, rega di ahlami, nawarti ayami, rega. Thank you.

جادن سليم بذل وصال تكرما فصرا سرور إلى فؤاد وخيما يا ذا سليم بالوصال تكرما فصرا سرور إلى فؤاد وخيما صلوا على المصطفى صلوا على المصطفى يا حسن ما جادت به في وصلها أهلا بوصل في هنيلت المغنما صلوا على